أحيانا تكون ترجمة في أعلى الباب ولم تذكر إلا في آخر في في في أسفله. نعم. قال: وقد تكلم بعض منتحري الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأيا مثيلا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، ويقصد الإمام البخاري رحمه الله، هو هنا يقصد البخاري كما سيأتي وبين إن شاء الله تعالى يعني المسألة ومدار المسألة. نعم. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشفهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك الأمر والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. طيب، هذه المسألة أولا ليعلم أن من شروط الحديث الصحيح أو أن تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. متصل السند، ما معنى اتصال السند؟ أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما، هذا اتصال السند، أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه ويسمع منه أو يروي ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت أو ما أشبه ذلك. والحكم يعني الاتصال التلقي حكما أن يلاقي من أن يروي عمن عاصره فقط، أن يروي عمن عاصره فقط بلفظ يحتمل السماع، مثل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهو ما يسمى بماذا؟ بالعنعنة. أفهمتم؟ إذن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وذلك بأن يتلقى كل راو عمن روى عنه، واتصال السند يكون إيش؟ مباشرة ويكون حكما. فالمباشرة أن يسمع منه مباشرة، يسمع منه مباشرة فيقول حدثني أو سمعته يقول أو رأيته أو ما أشبه ذلك. والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، بأن يقول عن فلان كذا، وهو ما يسمى بالعنعنة. وهذا ما أشار إليه المؤلف هنا. وهل يشترط مع المعاصرة لمن روى عنه ثبوت الملاقاة أو إمكانها؟ يعني هل يشترط في صحة الرواية ثبوت الملاقاة أو إمكان التلاقي؟ على خلاف، فالإمام البخاري رحمه الله يشترط إيش؟ ثبوت الملاقاة، ومسلم رحمه الله يقول يكفي إمكانها، يكفي الإمكان كما أشار إليه. ولذلك قال مسلم قال النووي رحمه الله في شرحها وفي تعليقه على قول مسلم هذا يقول: قد أنكره المحققون وقالوا هذا الذي صار إليه ضعيف. شو بيقول؟ وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون. يقول: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب كما ذكره. إذن ما شنع به هنا مسلم يقصد به ماذا؟ البخاري. لكن محل ذلك وهو التلاقي في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا إذا صرح بالسماع أو الرؤية، إذا صرح بالسماع والرؤية. ويعرف عدم اتصال السند أولا بأحد أمرين: الأمر الأول أن نعلم أن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، والثاني أن ينص على ذلك أحد من أئمة الحديث، يعني على أن هذا السند لم يتصل أو لم يسمعه منه أو ما أشبه ذلك. نعم. شغلة ثانية، الإمام مسلم إذا ورد عنده أن الراوي يعني لم تثبت الملاقاة لكنه قال حدثنا فلان، هل هذا كافي في إثباته؟ أي هذا كافي عنده، لكن النووي رحمه الله شوف كلامه يقول: لا نحكم على أن صحيح مسلم كذا كذا، يعني هو يرى هذا لكننا لا نحكم. نعم. وإذا لو عاملناه بما بموجب هذه القاعدة التي ذكرها تقول أن صحيح مسلم حديثه أكثر ضعيفة، احتمال أنه يروي حديث معنعنة مع أنها لم أو سندها لم يتصل. نعم. لكن النووي رحمه الله يقول: لا نحكم على مسلم أنه يعني طرد هذه القاعدة ومشى عليها. باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. قال الإمام مسلم رحمه الله: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنه اجتمع. هذا اللي قلنا، يقول يكفي إمكان إيش ما دام أنهما قد تعاصرا، يكفي إمكان الملاقات، لكن البخاري رحمه الله يشترط إيش؟ الملاقات. فشرط البخاري أقوى، ولذلك كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم لهذا الشرط. أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيته في جملة قولك أن خبر الواحد ثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم بها العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت إلى ما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه.

يقول هل الأنظمة يعني التي يضعها الحاكم فيما يتعلق بالخلافة من باب الاستخلاف؟ نعم من باب الاستخلاف، يعني كل سلطان أو كل حاكم إذا استخلف غيره وقال الخليفة بعد كذا، أو أن النظام عندهم أنه إذا مات يتولى من يكون خليفة له أو وليا له وليا لعهده، فهذا يعتبر من باب إيش؟ الاستخلاف. نعم.